هل ورد في الصلاة صيغ للتسليم وما هي أفضل الصيغ؟ تسليم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله جاء في بعضها وبركاته، لكن فيها كلام لأهل العلم. نعم.